السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله والشكر له على نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. حديث صوت الإسلام جواب عن سؤال سائل. سألت أعزك الله عن الذي يهدم الأسر الإسلامية ويفكك عراها، وذلك هو الطلاق، وعما يكون فيه من أثر سيء. فاعلم رحمك الله أنه لا شيء يهدم الأسر الإسلامية ويفكك عرى عواملها ويضعف وحدة الأمة ويوغر الصدور مثل الطلاق. الطلاق هو أشد الأضرار في مجتمع الحياة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم، كم جر مصائب وفرق أسرا وضيع الوداد بين العشائر وفصل بين زوجين جعل الله بينهما مودة ورحمة، وذهب بأطفالهما في أودية الحيرة والضياع، وذلك حين فقدوا حياة الأبوة وحنان الأمومة. فداهية الطلاق من أعظم الدواهي، نسأل الله العافية. والشارع الحكيم لم يجز الطلاق إلا في وقت الضرورة إذا تعين طريقا للخلاص، ومع ذلك جعله ثلاثا ورتبه طلقة بعد ثانية وجعل الثالثة هي النهاية. كل ذلك ليكون تأديبا للزوجة وتمرينا للزوج واختبارا لهما. وهذا درس تأديبي من الشارع الحكيم، لأن وجعل الطلاق في يد الرجل، لأن الرجل أقدر على ضبط نفسه من المرأة وأكثر إدراكا، وهو الذي أنفق الصداق من ماله وتحمل أعباء الزوجية. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد نفر الله تعالى الأزواج من الطلاق، فإذا أحس الزوج بكراهة أهله أمره الله تعالى في مقابلة ذلك أن يتذكر المحاسن. لماذا؟ ليكون تذكر المحاسن شفيعا لبقاء العشرة. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا أحس الزوج بسوء خلق المرأة وكراهيته لعشرتها، فليذكر خدمتها لبيته ورعايتها لأطفاله، وليتذكر عواقب الطلاق. أتدرون ما عواقبه؟ فرقة ومتعة ونفقة ودفع مؤخر صداق وضيعة أطفال وعداوة أصهار وجري وراء العلماء للسؤال عن حل لتلك المشكلة، وانتحال أضعف الأسباب للتلاعب بالدين، وحتى تنتهك المحارم وترتكب المعاظم فالعظائم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال الله تعالى مبينا سبيل الطلاق: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال مبينا دور الفرقة البائنة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبين تعالى نهاية العشرة بقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وبعد أيها الإخوان، فإن الشارع الحكيم يوصي بالنساء خيرا، لأنهن خلقن من ضلع أعوج. فعلى الأزواج أن يجتهدوا في حسن العشرة، وأن يحذروا الوقوع في ورطة الطلاق، لأن المرأة ناقصة عقل ودين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.